فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذوا تمام النصف وما فضل لهم ولا يتفق إلا أن يكون ولد الأبوين الأخوين الأشقاء. كلمنا أمس مسألة المعادة أن الذين يورثون الجد مع الإخوة لا يحجبون الإخوة بالجد. مسائلها متشعبة كثيرة جدا ويظهر فيها أحيانا أنها غير منضبطة. ويقولون أنهم أحيانا إذا وجد في الورثة إخوة أشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بالإخوة من الأب يعادونه يعني يعدونه في حسابهم عليه يعني يضمونهم إليه فيجعلونهم رؤوسا ممن يرثون. فإذا فزعت التركة ونال كل واحد النصيب قدر له فرضه أن قلنا فيما تقدم أن المقاسمة قد تكون أفضل للجد لمن يورث الجد مع الإخوة قد يكون الثلث أفضل من الجد وقد يكون سدسا ما. فإذا وجد مثلا أم يعني أم التي أخوين إذا وجد أخ شقيق وأخوين لأب وجد فإن الأخ الشقيق يضم الأخوين إليه يصبحون ثلاثة رؤوس والجد الرابع لأن الجد حكمه حكم الأخ فيضم إليهم فيكونون خمسة فيقسمون المال على خمسة فأيهما أصلح لهم سدس المال أو ثلثه أو المقاسمة. المقاسمة ما تنفع معه فيأخذ ثلث المال فلا يصح لأن ثلث المال من خمسة ما يأتي فالمسألة تعود. الشاهد أنهم حسبوا الإخوة الأب على الجد ثم بعد ذلك إذا وزعت التركة أخذ الإخوة الأشقاء ما ناله الإخوة من الأب لأنهم حجبوهم من أصل وكل في الميراث ما يرث أخ شقيق مع وجود أخ لأب لأن أخ لأب ما يرث لوجود الأخ الشقيق لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فما أبقت المواريث فلأولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر هو الذي أقرب والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. لكن في هذه الحالة يقولون له لو كان الأخ لأب وحده لورث معه ونحن نحسبه معنا عليه نعتبره رأسا قائما فيحسبونه في هذه فينزلونه من الثلث إلى المقاسمة أنقصوه ثم أخذوا ما ناله ذلك. هذه عند من؟ عند زيد بن ثابت وعند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية لا يقول هذا الأحناف وبعض أئمة بعض أتباع الأئمة من هؤلاء الثلاثة يقولون في هذه إلا استثنوا حالة واحدة التي نقرأها اليوم، إلا أن يكون ولد أبوين أختا، ولد الأبوين أخوين أشقاء، ما كانوا أخوين كان أخت، فهذه في هذه الحالة تأخذ النصف والباقي يعود لمن جد الأب. اسمعوا المثل مرة ثانية، قال إلا أن يكون ولد الأبوين أخا واحدا أختا أختا واحدا، إلا أن يكون ولد الأبوين أخت ما كان أخوين، فتأخذ تمام النصف ويأخذ الأب الثلث ويبقى سدس المال. وين يروح سدس المال؟ يأخذ الإخوة لأب، وإن الأصل أن الإخوة لأب إذا وجد إخوة ذكور أشقاء يحجبونه. واضح في هذه المسألة؟ قالوا إلا في هذه المسألة، لو كان بدل الأخوين أختا فإنها تأخذ تماما النصف، ما تنفع المعادلة لما تعادل الأخ الأب على الجد، لا تنفعه نصفها أو لا لا، فتأخذ النصف ويأخذ الجد الثلث ويبقى سدس المال يأخذه الأخ الذي هو من الأب. فيقول في هذه المسألة ما يعاد الأخ من الأب يضم إلى الأخ الشقيق ويحسب على الجد، هذا معنى إلا إلى الاستثناء. عرفنا هذا؟ شيء علي سكان؟ الله يذكر عليه. يقول قال وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا منه ما حصل لهم، إلا في هذه الحالة ما يأخذ منه. إذا كان بدل الأخوين الأشقاء أخت فإنها تأخذ نصيبها وهو النصف، ويبقى من التركة بعد ما يأخذ الجد الثلث الأصل سماء. وين يروح؟ أصبحوا عصبا مع الأخ، من مشاكل الجد مع الأخوة الذين يورثون أحمل جد من الأخوة، هم يجعلون الجد كأخ ذكر، مع ذلك لا يعصبون به البنت الأخت، ونعتبر الأخت الشقيقة والأخ عاصب لها والأخ يأخذه كذلك، مع أنكم قلتم أن الأب بمنزلة الجد، أن الجد بمنزلة الأب، فلما لا تحجبون الأخ من الأب في هذه الحالة؟ ما حجبوه، قالوا لا، أخذ الرجل أخذ الجد فرضه بالثلث، فنحن نعطيه بالفرض لا بالتعصيب، فما يجمع بين فرض الله وتعصيبه في هذه الحالة؟ عرفنا؟ هذه الحجة؟ نعطيه الثلث ولا السدس؟ الثلث، لا ثلث المال أولى لهم من السدس، فالباقي السدس يذهب إلى من؟ إلى ولد الأب. فإن الأصل هم هو إذا وجد ذكر أخ شقيق وأخت شقيقة ما يجعل الجد عاصب، مع أنه يعتبر هو كأخ، ينزلونه منزلة الأخ، مع ذلك لا يعصبونه، لا يعصبون به الأخت الشقيقة ولا الأخت. هذه من المسائل التي مما أظهر فيها التناقض ممن لم يقل بتوريث الجد مع الإخوة. الجد هو يأخذ السدس، بس هو أسوأ السدس، هو فرضه، هو فرضه السدس، لكن في هذه الحالة لما يأخذ السدس يكون أقل من النصف، أقل من النصف، أقل من النصف البنت، فيأخذ الفرض ويأخذ السدس الآخر وأصلح. إنه كل ما وجد في الفريضة، كل ما وجد أخ ولا أخت وجد فأولى له أن يرث، أن يأخذ الفرض، أن يأخذ الثلث، هكذا يقولون أولى له أن يأخذ الثلث، فعنده فرض في كتاب الله سدس، وإن لم يتيسر الثلث رجع إلى المقاسمة، قد تكون المقاسمة أفضل له، فإن تعذرت المقاسمة والثلث أخذ سدس المال. هنا في هذه الحالة الأفضل له الثلث، ماضي مقاسمة، ما في نص كتاب الله أن يأخذ الثلث، ما في شيء كتاب الله أن الجد يأخذ الثلث، الأب يأخذ السدس والجد يأخذ السدس، إنما إذا أخذوا الثلث أخذوه بالتعصيب، ولما جعلوه مع البنات معصب قالوا حظه الثلث أخذ الثلث. عرفنا هذا؟ هذا ما نفر بكتاب الله الثلث. نعم، هذا معنى الاستثناء، هذا معنى الاستثناء الذي ذكروه هنا. نعم. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس. ولا يتفق هذا، كلمة هذا فيه إشكال، اسم الإشارة يعود على شيء. يقول ولا يتفق هذا، أي أن الباقي بعد وجود إخوة أشق يعني إخوة أشقاء وإخوة لأب، أن يرجع الباقي إلى الإخوة الأب إلا في هذه المسألة، وإلا في الأصل إذا وجد إخوة أشقاء ذكورا أو إناثا مع إخوة لأب يعدون الإخوة الأب على الجد ثم يأخذون ما حصل لهم، فهذا لا يتفق إلا في هذه المسألة التي فيها أخت وإخوة أشقاء وإخوة لأب، وهذا لا يتفق إلا في مسائل فيها السدس، هكذا يقول. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس، لأن السدس ذهب به الإخوة الأب من باب التعصيب. نقرب لأن ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس، لأن أدنى ما يأخذ الجد الثلث من الباقي، والأخت النصف، والباقي بعدهما السدس، ولا يلزم أن يفضل لهم شيء، كمسألة فيها أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب. مسألة فيها أم وجد وأخت لأبوين وأخ ولا أخت لأب، مسألة فيها أم يعني هلك هالك عن أم وجد وأخت لأبوين أخ وأخت، الأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة أكثر من واحد، هي أكثر من واحد، إذن الأم تأخذ كم؟ السدس. قال وأخت فيها أم وجد، الجد فرضه السدس، لكن لما وجد أخت لما وجد إخوة مع الجد عند الأئمة ثلاثة يرجع يعتبر كأخ ويحسب هنا. قال جد وأخت لأبوين وأخ أو أخت لأب، فالجد برأس والأخت لأبوين والأخت لأب برأسه، ويبقى بعد أن نعطي الأم السدس يبقى الباقي ويقسم بين الجد والأختين، لأن الأخت تحسب الأخ الأب على الجد، لكن في هذه المسألة قال لا نفرض للأخت النصف، فإذا فرضنا للأخت النصف يبقى ثلث المال يأخذه من؟ الجد، ولا يبقى لولد الأب شيء، ولا يبقى لولد الأب شيء. إن شاء الله تكونوا فهمتوها. الشاهد بعد هذه المسألة إلى نهاية فصل الجد، المصنف رحمه الله والشارح يأتون بأمثلة، كل الباقي ذا أمثلة، لبيان أن الجد يقاسم الإخوة، فتارة أحظ له المقاسمة، وتارة أحسن له الثلث، وتارة يأخذ المال يأخذ ثلث المال، ثم ذكروا فيها المعادة، ذكروا فيها عن معنى مثلا دينا ما أعطى السدس ما أعطاه النصف جعل له المقاسمة، يعني مقاسمة أعطى له مقاسمة يعني على أربعة جد اثنين، مسألة فيها أم وجد أخت لأبوين وأخ أو أخت لأب، وإذا كان جد أخت من أبوين أخت من أب فالمال بينهم على أربعة، لأن المقاسمة خير له، كان المقاسمة لأنه فعل أختين بس هو برأس، فالمقاسمة أفضل له من جعل فيها معادة برضه رجعت هي يقرأ الآن الفصل. نعم فصل. وللأم أربعة أحوال، بقية هذا الفصل كله مسائل لبيان إما المعادة أو المقاسمة أو ثلث المال. نعم فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وللأم يعني بعد أن بين ميراث الزوج والزوجة والأب والجد انتقل إلى ميراثهم، قال الأم إذا هلك هالك عنها فتأخذ السدس إن وجد بالورثة ابن أو بنت أو أبناء. إذا كان في أولاد الميت المرأة الأم ينزل فرضها من الثلث إلى السدس. قال للأم هذه الحالة الأولى، لها أربعة أحوال: الحالة الأولى تأخذ السدس وهي مع وجود الولد أو ولد الابن، إذا وجد ابن للميت أو ابن للميت أو ولد ابن للميت، ما قال ابن قال ولد ابن. لما قال ولد الابن ولم يقل ابن الابن؟ لأن ولد الابن في ذكر والأنثى، في ذكر والأنثى. بقوله تعالى دليل على أن الأم تأخذ السدس من التركة إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن، ما قال ابن قال ولد ابن، إن الولد ما يولد للرجل، والذي يولد يصلح أن يكون ذكرا أو أنثى. إذا وجد بنت أو بنت ابن أو ولد أو ولد أو ابن أو ابن ابن فإنهم ينزلون الأم إلى السدس، فرضها في هذه الحالة السدس. والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الهالك إن كان له ولد، هذا شرط في أن فرض الأم السدس إذا كان للميت ولد. نعم. وولد الولد ولد حقيقة أو مجازا، وولد الولد حقيقة أو مجازا، يعني كأنه يقول لو اعترض معترض. قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولم يقل سبحانه إن كان له ولد الولد، من ذين جبت ولد الولد؟ قال وولد الولد ولد، اعتبر ولد الولد ولد. هذه حقيقة أو مجاز؟ قلتم أنهم حقيقة في اللغة يعني مطلقون على ولد الولد ولد، هذا في العرف وفي اللغة أن ولد الولد يعتبر ولدا. قال الماوردي انعقد الإجماع في ولد الولد ولم يخالف فيه إلا مجاهد. نقل عن مجاهد والله أعلم بصحة ذلك أنه لم يعتبر ولد الولد ولدا، قال إذا هلك الهالك ترك ولد وأم، الأمات ما تنزل لسدس، لأن ولد الولد ما يحجبها ما ينقصها من ثلث لسدس. هذا الله أعلم بصحة هذا النقل، لأن مجاهد إذا علم أن هناك الناس ابن عليه ما يمكن أن يخالف. نعم. أو الاثنين من الإخوة والأخوات كامل الحرية في قول الجمهور، وقال ابن عباس لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة، وحكي عن معاذ لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأقل الجمع ثلاثة. أو الاثنين من الإخوة والأخوات، أو حرف عطف مو تنويع، أو تأتي للشك وتأتي للتنويع وتأتي حرف عطف، يعني قد يكون الميت ولد وله أم، أو أخوين، فأو هنا للتنويع، لأن ماذا إذا كانت التنويع أحيانا لا يصح فيه المشاركة، إذا قلت كلم زيدا أو عمرا وما أردت المستخير معناه تكلم أحدهما فقط لا تكلم الثاني. وأحيانا ما يأتي كذلك للتنويع، لا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع هذا ولا تطع كلاهما، سواء جمعت بينهم أو أفردت أحدهما عن الآخر. هنا لما قال الميت إذا مات وترك أما وولدا ففرضها سدس، أو ترك أما وأخوين فأكثر ففرضها سدس، فهي في الحالتين هذه، إن كان ولد وإن كان إخوة ما يمكن الجمع بينهم. لما لا يمكن الجمع بينهم؟ لأن إذا وجد الأبناء حجبوا من؟ الإخوة مالكا، فلا معنى لذلك. ها؟ فلا معنى لاجتماعي بما فأنه يقول إذا هلك هالك وترك أخوين فأكثر ففرض الأم إذا كان هي في الورثة ففرضها السدس، أو هلك هالك وترك ولدا أو ولد ولد ففرض الأم السدس. فلم يقل إذا هلك هالك وترك ولدا وأخوين فرض الأم السدس، إنه لا معنى الأخوين، قد محجوبين من أبي الولد. لذلك قال إذا وجد الأخوين دون أبناء أخوين فصاعد، أما الأخ وحده ما يحجب الأم، لا يحجبها حجب نقصان، يعني الحجب حجبين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان إنزاله من الثلث إلى السدس الواحد ما يكفي، لابد من اثنين فصاعد. كامل الحرية في قول الجمهور، يعني إذا كان إخوة اثنان أكثر تعبيدا قالوا هذا لا ينزل الأم من الثلث إلى السدس، لا بد يكون أحراما. ولد واحد لا، كامل الحرية الإخوين عليه واحد مو لا واحد ما ينزل عنه، تأخذ الثلث تأخذ ثلث وهو يأخذ كل بقيته. إيه إذا أخذ الماء ما في له يأخذ باقي العصر. ابن عباس رحمه الله يقول لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة، لأن الله عز وجل يقول فإن كان له إخوة، ولم يقل سبحانه فإن كان له أخوات، والإخوة غير الأخوين، فلا ننزل الأم من الثلث إلى السدس في الأخوين. هذا القول قال به عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقط، من سائر الصحابة كلهم خالفوه وتمسك بهذا القول، ويبقى عن معاذ هذا القول. عرفنا هذا؟ أدلة الجمهور يقولون أن الأخوين يطلق تارة على الثلاثة والأكثر، هذه إحدى الأجوبة وهو ضعيف. وأصح الأجوبة أن الله عز وجل لما قال الأخوين لم يرد به العدد، لم يرد به نوع العدد، ما أراد به واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا، إنما أراد به سبحانه وتعالى مطلق العدد، كأنه يقال اثنين فما فوق، اثنان فما فوق، مطلق العدد غير تعيين العدد، إذا عينت العدد فمرادك منه اثنان. لكن لما لم يقل سبحانه أخويني وأراد به تعيين العدد، إنما أراد به مطلق العدد، فيطلق على الاثنان والثلاثة والأربعة لأن مجرد العدد، أي اثنان فما فوقهما. نعم. وأقل الجمع ثلاثة، وجوابه بأن الجمع قد يعبر به عن اثنين. قال سمخشري لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية، يعني ما أراد الله عز وجل عدد الأفراد إنما أراد مطلق الجمعي. وفي صحيح الحاكم وقال صحيح الإسناد أن ابن عباس احتج على عثمان وقال كيف نردها إلى السدس بالأخوين وليس بإخوة، فقال عثمان لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به، فهذا يدل على الإجماع قبل مخالفة ابن عباس. وروي أنه قال حجبها قومك يا غلام، ولأنه حجب يتعلق بتعدد فكان الاثنان أوله كحجب البنات لبنات الإبل، يؤيده قوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء الآية، وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت، وقد أكد ذلك بأن جماعة من أهل اللغة جعلوا الاثنين جمعا حقيقة، وقد أغرب الحسن البصري فقال لا يحجبها إلا ثلاثة إخوة ذكور. وعندنا الحسن البصري أغرب، إيش معنى أغرب؟ يعني جاء بغرائب من القول، قال مو ثلاثة إخوة كما قال ابن عباس، بل ثلاثة إخوة ذكور. وعندنا لا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ولو كانا غير وارثين لسقوطهما بالأب لا بمانع قام بهما. وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء. بل وعندنا لا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ولو كانا غير وارثين لسقوطهما بالأب لا بمانع قام بهما. ولو كان غير وارثين، الأم ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس إذا وجد في الورثة أخوين فصاعدا. واضح هذا؟ بعض الأئمة اشترطوا أن يكون الأخوان غير وارثين، أن يكون الأخوان وارثين ما يكونوا محجوبين، إذا كانوا محجوبين وجد إخوة ووجد أب ووجد أم. ما نقول ابن نقول أب. والأم الأصلها ثلث، وجد أخ واحد الأخ واحد ما ينزلان، وجد أخوين الأخوين ينزلان هي للسدس، لكن لما وجد الأب والأب يحجب الأخوين ما ينزلان الأم للسدس. واضح هذا؟ هنا يقول ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ولو كان غير وارثين في سقوطهما بالأب، حتى لو كان غير وارثين ينزلان الأم من الثلث إلى السدس، حتى لو كان غير وارثين كذلك يعتبران في إنزال الأم من الثلث إلى السدس. الباقي يأخذهم من؟ لا يأخذ الجد الأب، الباقي يأخذ الأب. واضح هذا؟ ثم يقول الشارح رحمه الله لا بمانع قام بهما، يعني يكون محجوبين لمانع فيهم، قد يكونوا كفار مرتدين، قد يكونوا قتل صحيح، قد يكونوا قتل الميت، قاتل ما يرد، كافر ما يرد، قد يكونوا عبيد ليسوا بإحرار. هذه موانع موجودة منعتهما من الإرث، يقول لا هذه المرأة إذا ولدت ما ينزلان الأم من الثلث إلى السدس، لكن إذا كان المانع أنهما حجبا من الميراث بوجود عاصٍ أخرى منهما هذه لا يمنعهما من أن يحجب الأم حجب نقصان فينزلانها من الثلث إلى السدس. هذا قول الجمهور كاملي البرية في قول الجمهور، وأن يكون كامل البرية يعني لا يكون عبيد. أما نقص أما حجبهما ما عرف أحد ما قال به، لكن قال به جميع مجموعة من غير العلم المتوعي. الحال الثاني وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء، أي مع عدم من ذكر من الولد أو ولد ابنه أو اثنين من الإخوة والأخوات من أي الجهات كان، لا نعلم فيه خلافا، وسنده قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الحالة الثانية، الحالة الأولى لها سدس، الأم تأخذ سدس المال. الحالة الثانية الأم تأخذ ثلث المال. من أين الدليل؟ قوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه وأبواه. طيب ممكن لو عرفنا أنه إذا ما في أخوين كذلك الأم ثلث، ما قال إذا لم يوجد أخوين، لم يوجد أخوان، ولا وجد للميت ابن أكثر، فإن الأم فرض السدس. أما في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا انتهينا منه. هذا دليل أن الابن إذا الولد إذا فقد الورثة فإن الأم تأخذ ثلث. وأين الدليل إذا لم نجد في الورثة أخوي فإن الأم فرضها الثلث؟ المفهوم من قوله سبحانه وتعالى فإن كان له أخوة فالأم سدس، مفهوم إيه؟ يسمى مفهوم المخالفة. ولو ما كان له أخوة، أي عرفت إذا كان ليس له أخوة تأخذ فرضها الثلث. واضح هذا؟ الحال الثالث وحال لها ثلث الباقي وهي من زوج وأبوين وامرأة وأبوين لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وهاتان المسألتان تسمى العمريتين. العمريتين مر علينا ذكرناهما في مسائل الجد، أن الجد حاله كحال الأب فرضه السدس إذا ما وجد في الورثة إخوة ففرضه السدس حكمه حكم الأب، ويأخذ تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة بالفرض والتعصيب، إلا إذا كان معه إخوة. ولذا أكثر الفرضيين يجعلون